حياكم الله شيخ سعد. ولعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وردنا عبر رسائل الجوال من أخينا أبي زياد، يقول: فضيلة الشيخ، ما هي المواضع التي ترفع فيها السبابة في التشهد، وهل رفعها طول التشهد أو تحرك باستمرار؟ ما هو الصحيح في هذا الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسبابة ويقال لها السباحة، السبابة لأنه يكثر السب بها، والسباحة لأنه أيضا يحصل التسبيح بها، وكلا اللفظين قد ورد. ولا ترفع في غير التشهد، لا ترفع في غير التشهد الأول والتشهد الأخير، فمعنى ذلك أنها لا ترفع في الجلسة بين السجدتين، وإنما الرفع خاص بالتشهد، التشهد الأول والتشهد الأخير. وأرجح الأقوال في رفع السبابة أنها ترفع من أول التشهد إلى آخره، ترفع من أول التشهد إلى آخره مع حنيها قليلا، وتحرك عند ذكر الله عز وجل. فإذا قال المصلي التحيات لله رفعها، وإذا قال التحيات لله رفعها، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله رفعها، إذا قال اللهم صل على محمد رفعها. كلما ورد ذكر اسم الله تعالى حركها قليلا، المقصود يعني برفعها يعني حركها قليلا، كلما ورد ذكر اسم الله حركها قليلا، فهي تكون مرفوعة من أول التشهد إلى آخره، لكن يحركها عند ذكر اسم الله عز وجل. إذا قال التحيات لله حركها قليلا، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حركها قليلا، إذا قال اللهم صل على محمد حركها قليلا، وهكذا، فيحركها عند ذكر اسم الله تعالى. هذا أرجح ما قيل في السبابة في التشهد. وأما صفة الأصابع في التشهد فهناك صفتان، والأفضل التنويع بينهما. الصفة الأولى أن يقبض جميع أصابعه ويشير بالسبابة، والصفة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، والأفضل التنويع بين هاتين الصفتين ليأتي بالسنة على جميع وجوهها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا المتصل الأول في هذه الحلقة الأخ يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله. هيك يا يوسف، الله يحييك. أنت السؤالين بارك الله فيكم. الأول، السؤال الأول يا شيخ، الآن الأذكار الصباح والمساء لا شك درع حصين، وتحمل إنسان بإذن الله من الحوادث والشر الحاسد، لكن البعض يعتقد أن هي بذاتها تحميه، بحيث إذا ما قال هذه الأذكار قد يقع له مصيبة أو عين أو شر، ومع يعني مع أن الإنسان في الأصل محفوظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهل هذا الاعتقاد صحيح أن الإنسان إذا ما قال هذه الأذكار قد يقع له مصيبة أو شر، وأنه يعتقد أن هذه الأذكار هي التي تحميه، فهل هذا يقدح في العقيدة أو يؤثر في العقيدة؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لسورة البقرة، أنا سمعت منكم كثيرا أنكم قد يعني تنكرون على الشخص الذي يقرأ بقرة بشكل يومي، وأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، فجاء بصريح الأمر اقرأوا سورة البقرة، فما أدري أنتم بسبب القراء ممكن قد يستغلون هذه الفرصة لترويج أشياء معينة، تمنعون أسماءكم عن قراءة وتكرار سورة البقرة بشكل يومي. واضح. طيب. بارك الله فيك. شكرا لك يوسف، الله يعطيك العافية. طيب شيخنا، السؤال الأول يتكلم عن الأذكار، يقول أنه البعض من أذكار الصباح والمساء وغيرها من أذكار يعتقد أنها هي التي تحمي بذاتها، وأيضا هو يقول أن الإنسان الأصل فيه أنه محفوظ، يقول تعالى: معقبات بين يديه ومن خلفه، فما هو الجواب لهذا الشيخ؟ الأذكار عموما هي حصن حصين للمسلم يتحصن به من الشرور، فإن الشرور التي تأتي الإنسان في هذا الكون كثيرة، شرور من جهة شياطين الإنس، وشرور من جهة شياطين الجن، وشرور من جهة العين، ومن جهة الحسد، ومن جهة السحر، وشرور كثيرة، وجعل الله تعالى هذا هذه الأذكار حصنا حصينا يتحصن به المسلم من شر هذه الشرور. ولذلك إذا قرأ سورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فقد تعوذ بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا، كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا إن هاتين السورتين قد تضمنتا الاستعاذة بالله عز وجل من جميع الشرور التي في الدنيا. أي شر في الدنيا يخطر ببالك قد تضمنت هاتان السورتان التعوذ بالله منه. فسبحان الله، يعني سورتان لا تتجاوز كتابتهما في المصحف نصف صفحة، ومع ذلك انظر إلى هذه هذا الإعجاز وهذه البلاغة، وكيف قد تضمنت الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور التي في الدنيا. ولذلك فهذه الأذكار هي حصن حصين يتحصن به المسلم، ويتأكد منها أذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار الصباح هي التي يؤتى بها في الصباح، وأفضل وقت لها ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وأذكار المساء هي التي يؤتى بها في المساء، وأفضل وقت لها ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كما قال الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وسبحوه بكرة وأصيلا. والبكرة أول النهار والأصيل آخر النهار. وهذه الأذكار هي سبب، هي سبب لحفظ الله عز وجل لمن أتى بها. وأما قول أخ الكريم أن بعض الناس قد يعتقد أنها هي التي تحصن الإنسان بذاتها، فهذا بعيد. ليس هناك مسلم يعتقد أنها هي التي تدفع الشرور بذاتها، إنما يعتقدون أنها سبب. عامة المسلمين إنما يأتون بها لأنها سبب، ولأن الله تعالى أمر بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبعد جدا أن أحدا يعتقد أنها هي التي تدفع الشر بذاتها، لكنها تبقى سببا. ولذلك قد نجد في الواقع من يأتي بهذه الأذكار ويصاب بمكروه لأنها سبب، والسبب قد يفيد وقد لا يفيد، والتقدير بيد الله عز وجل. وكما أن المريض يأخذ العلاج وقد يشفى وقد لا يشفى، فالعلاج سبب للشفاء، ولكن الله عز وجل هو الذي بيده الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. هكذا أيضا هذه الأذكار هي سبب لتحصين المسلم من الشرور، لكنها تبقى سببا، وقد يتخلف المسبب، فقد يأتي الإنسان بها ويصيبه مكروه، لكن في الغالب أنها تكون سببا لتحصينه من الشرور ومن المكروه، خاصة إذا أتى بها عن يقين. ولهذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، قال: جربتها طيلة عمري فلم يضرني شيء، فنسيتها ليلة فلدغتني عقرب. فهذه الأذكار هي سبب لتحصين الإنسان من الشرور والآفات، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. أذكار الصباح والمساء أفضل ما كتب فيها كتاب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تحفة الأخيار، وهو كتيب صغير في حجمه عظيم في فائدته، وقد اشترط الشيخ رحمه الله ألا يذكر فيه إلا ما ثبت بالسند، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء من الأحاديث الصحيحة الإسناد أو الحسنة الإسناد. لكن ربما يشكل عليه أن أحيانا ربما الإنسان لا يحتاجها، لأن الله قال له معقبة بين يديه ومن خلفه. هذا غير صحيح. الله تعالى أمر بها: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ومجيء قل فيه إشارة إلى العناية بها والعناية في الاتيان بهذه الألفاظ. وأما قوله عز وجل له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهذه ملائكة تحفظه بأمر الله عز وجل، لكنه إذا أتى بهذه الأذكار فإن هذه الأذكار تكون سببا لمزيد من الحفظ والتحصين للمسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا أبو فهد. حياك الله. الله يحييك أبو فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة، نحمد الله ونشكره. الله يجزاك. أقول لك، في طبعا بعت سيارة على واحد، والرجال هذا أخذها وراح وفحصها وشاف فيها خرابات وشاف فيها أغراض، المهم أني راعيته من 12 إلى 10 آلاف ريال. وبعد ذلك طبعا خذها اليوم الثاني وراح عليها مشوار، واليوم الثالث طلع من عمرك قال صاحب هذا يكلفني. قلت فيه طريق انك تروح اذا طلع من عمرك لمنطقة في شقرة وتنقلها بذاك بدون فحص، حيث اني انا من اهل شقرة وينقلون بدون فحص. وراح بهالرجال ولكن سوء تصرف منعه، قالوا انت عليك سيارتين لانها اجنبي، ورجع للرياض وقال والله انا ما عاد ابي السياره خذها. طبعا هو اول ما بعتها سلمني 7000 ريال اقول بحسابي. ايه ايوه ممتاز جدا. والان يقول انا ما عاد ابي السياره اتصرف فيها، انا ابي فلوسي. فما حكم هذا الموضوع هذا؟ لماذا ما يريد السياره؟ هل فيها عيب مثلا؟ لا لا لا، يقدر ينقلها في اي وقت. اي نعم اي يقدر ينقلها، بامكانه يفحصها وينقلها باسمه، وبامكانه طال عمرك يبيع واحد من سياراته. واذا كان في نظام ان الاجنبي ما ياخذ الا سيارتين. نعم هذه واحده. الموضوع الثاني، ما هو جزاء حقوق الابناء في المحكمه الجزائيه؟ تسمع اجابه ان شاء الله. شيخنا الله يحفظك، نرجع سؤال يوسف يقول بالنسبة لما يتعلق بسورة البقرة، وكان يسمع أنكم ربما يعني يا شيخ تقولون أنه لا يشرع قراءتها بشكل يومي، فهل هذا صحيح شيخنا؟ مع يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها. هذا النقل ليس صحيحا أو ليس دقيقا، إنما الذي أنكرناه قراءتها بشكل يومي معتقدا حصول أمر دنيوي، هذا هو الذي أنكرناه. فبعض الناس يقرأ سورة البقرة لأجل أن يحصل له رزق، أو تقرأها امرأة لأجل أن تتزوج، أو لغير ذلك من الاعتقادات. هذه الاعتقادات لا أصل لها، لكن لو قرأها على أنها من القرآن فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. إذا قرأها ليس يعني باعتقاد، قرأها قراءة يتعبد الله عز وجل بقراءتها، فلا بأس بذلك ولو كان يوميا. لكن الذي أنكرناه هو أن تربط قراءتها بحصول مصالح دنيوية، فهذا يحتاج إلى دليل. وعامة من يسأل يعني عن قراءة سورة البقرة يوميا يريدون ذلك، يريدون أن يقرؤوها لأجل أن تحصل لهم مصالح دنيوية محددة، هذا هو الذي لا أصل له. لكن لو قرأها متعبدا لله عز وجل بقراءتها من غير أن يربط ذلك باعتقاد فلا بأس بهذا، ولو قرأها يوميا لأنها من أعظم سور القرآن. نعم. لكن لو قرأها استشفاء شيخنا بشكل يومي، ماذا يريد الاستشفاء؟ هل يريد الرقية؟ ربما مريض مثلا أو نعم، إذا أراد الرقية لا بأس. القرآن يسترقى به جميع سوره، إذا خص سورا بالرقية فلا بأس. نعم حسن الله عليكم شيخنا. سؤال أخينا بفهد يقول إنه باع سيارة على أحد الإخوة، هو في الأخير أخوة أخذت منه عربون 7000 ريال وذهب، لم يستطع نقل السيارة باسمه لكون النظام ما يسمح له. الآن جاء قال خلاص ما أبي السيارة، رجع لي دراهمي، فهل يحق له ذلك؟ البيع من العقود اللازمة، ومعنى كونه عقدا لازما أنه إذا حصل التفرق بين المتبايعين في المجلس لزم البيع، وليس لأحد منهما الفسخ إلا برضا الطرف الآخر، فهو عقد لازم. إلا أن يجد المشتري في السلعة عيبا فله خيار العيب، أما إذا كانت السلعة سليمة وحصل التفرق من مكان التبايع بالأبدان فقد لزم البيع. وعلى ذلك نقول لأخ الكريم لا يلزمك أن تفسخ عقد البيع وأن ترد عليه الثمن، لا يلزمك ذلك، لكن ننصحك بأن تفعل هذا، وهذا يسميه العلماء بالإقالة. ننصحك بأن تقيل هذا الرجل، خاصة أنه يعني رجل أجنبي ويظهر من سياق السؤال أنه محتاج أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، فالإقالة خاصة لمن ندم أو كان محتاجا عمل صالح. فننصح الأخ الكريم بأن يقيله وأن يفسخ عقد البيع ويأخذ الثمن، ونعم يأخذ السيارة ويعيد الثمن لهذا الرجل، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لكن لو أراد يتمسك بحقه فالبيع قد تم والبيع عقد لازم، ولا يملك هذا المشتري أن يرجع السيارة لأن البيع عقد لازم. أحسن الله عليكم شيخ. يسأل أيضا، هو طبعا ربما هناك دعوة في المحكمة تقام اسمها دعوة عقوق، لكن لو أردنا الحديث الشيخ يعني عن يعني هذه الجريمة العظيمة، جريمة العقوق وعقوبتها في الدنيا والآخرة. عقوق الوالدين من أكبر كبائر الذنوب، وقد جاء في صحيح البخاري بل جاء في الصحيحين حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، يعني شفقة عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين في المرتبة الثانية بعد الإشراك بالله بكونه من أكبر كبائر الذنوب، وهذا يدل على عظيم قبح هذه المعصية. ثم إن عقوق الوالدين هو من أعظم ما يكون من قطيعة الرحم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فتكفل الله تعالى بأن يصل من وصل رحمه وأن يقطع من قطع رحمه. وأما بالنسبة للعقوبة عند القضاة فهي العقوبة التعزيرية، ليس هناك عقوبة محددة، وإنما يعاقب القاضي هذا الابن العاق بعقوبة تعزيرية مناسبة رادعة. نعم. معنا عبر الهاتف باخرة الجدعاني، تفضل بمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيد الأخت. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا واحفظ بلادنا وانصر جنودنا. آمين. ما شاء الله عليك إبراهيم، صباح مسافر إذا الله يقويك. الله يجزاك. عندي بعض الأسئلة معالي الشيخ الله يحفظكم جميعا فيما تقدمون. السؤال الأول: صاحب محل تجاري يدين للناس يعني أشياء ضرورية وتحين وقت الزكاة عنده، فيسأل يقول: هل يجوز أن أسدد ديونهم من زكاتي سواء كانوا هذا من أصول فروعي أو من الأقارب أو من الناس البعداء؟ عفوا، يدين الناس؟ إيه، عندهم محل تجاري، الناس يسددون لأشياء ضرورية يعني مثل الأشياء الغذائية وكذا، هم فقراء يعني. نعم. فإذا حانت الزكاة يقول يسأل هل يستطيع أو يجوز أن يسدد هذا الدين من سدد نفسه؟ إيه، سدد من زكاة ديون هؤلاء الفقراء، يعني يسقط الدين عنهم من زكاته. إيه، هو كذا يعني. إيه. السؤال الثاني بارك الله فيكم، يقول تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هل المقصود بالسجود هذا معالي الشيخ السجود لعظم السبع والتسبيح المعروف، أم هو طول الصلاة كلها؟ ولو أن خفف الصلاة وطول السجود هل يدخل في هذه الآية؟ السؤال الأخير بارك الله فيكم، بالنسبة للتجربة الآن قبل شوية سألت الأخت عن قراءة سورة البقرة، بعضهم يستدل مثل هذا ما يفعل بعض الصالحين أو قول بعض الصالحين أن ما دعون الله عز وجل بين الحجر وباب الكعبة إلا استجاب الله دعاءنا، وهذا ما في دليل لكنهم باب التجربة، فهل يقاس هذا على هذا ونقول يجوز الإنسان يكرر هذا الشيء؟ وإذا كان هذا فكيف يفعلون أشياء عبادية بدون دليل وهي توقيفية؟ بارك الله فيكم. شكرا لك. واضح لك. شكرا لك على أخذ تسمع إجابة إن شاء الله. شيخ، هذا سؤال من إحدى الأخوات عبر تويتر، تقول إن زوجها كان حريصا على الصلاة في الآونة، وفي الآونة الأخيرة تهاون، تقول: مع العلم أني أنصحه وأنبهه بس لا يستجيب. حبيت أسأل هل علي إثم لأني عايشة معه أو عايشة مع واحد ما يصلي، مع العلم أن معي أطفال وهم هم قصر معي ولا مع العيال بس مشكلته في الصلاة؟ ترك الصلاة من كبائر الذنوب، وإذا تركها بالكلية لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولا يحل لزوجته أن تبقى معه وأن تبقى في عصمته إذا كان لا يصلي بالكلية. لأنها مسلمة وهو قد خرج عن دائرة الإسلام، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أما إذا كان يصلي أحيانا فالقول الراجح أنه لا يزال مسلما لكنه يدخل في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، لكن على هذه المرأة أن تجتهد في مناصحته وأن تستمر على النصيحة، وخاصة أن لها منه أطفال فعليها أن تستمر في مناصحته وأن تغير أيضا أسلوب معه، تأتي له مثلا بكتيبات، تأتي له بأشرطة، تأتي له بمقاطع عن حكم الصلاة وعن عظيم مكانتها ومنزلتها، وهي لو أرادت منه أمرا دنيويا فإنها تلح عليه وربما يحقق رغبتها بسبب هذا الإلحاح، فتجعل شأن الصلاة من أكبر اهتماماتها وتنصحه وتستمر على مناصحته. والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم. أخونا ياسين الجزائري أيضا عبر تويتر شيخ يسأل يقول من المعلوم أن المرأة المستحاضة يعني تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي، لكن هل لزوجها أن يأتيها في مثل هذه الحال؟ المرأة المستحاضة حكمه حكم الطاهرات في كل شيء، لكن يستحب لها أن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، هي تصوم وتصلي ويعاشرها زوجها وهي حكمها يعني هي كالطاهرة تماما، إلا أنه يستحب أن تتوضأ لوقت كل صلاة على قول الراجح، وقال بعضهم أنه يجب لكن الأظهر هو الاستحباب. وأما بقية الأحكام الشرعية فحكمها حكم المرأة الطاهرة، وهذا بخلاف الحيض، الحيض هي التي لا تصوم ولا تصلي ولا يطأها زوجها، هذه هي الحائض وليست المستحاضة، أما المستحاضة فحكمها حكم الطاهرة. نعم. أبو مالك وبخت الجدعاني يقول صاحب محل تجاري يقرض الناس مواد غذائية وأشياء ضرورية لفقراء وكذا، يقول فإذا حال الحول وأراد أن يزكي هل يسقط ما عليه من دين مقابل زكاته؟ لا يجوز إسقاط جزء من الدين مقابل الزكاة، إن هذا لا يجوز، والواجب أن يعطي الفقير المستحق أن يعطيه الزكاة، وهذا الفقير إن شاء سدد لهذا الدائن وإن شاء استعملها في أمور أخرى. وأما إسقاط الدين عن هذا الفقير واعتبار ذلك من الزكاة فإن هذا لا يصح، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك، واعتبر أن هذا يعتبر يعني من رديء المال، كون الإنسان لا يستطيع أن يحصل حقه أو لا يحصله إلا بصعوبة، ثم يريد أن يجعل هذا الحق يجعله زكاة، كأنه قد تقرب إلى الله عز وجل بهذا النوع من المال، وهذا يعتبر من رديء المال ولا يعتبر من طيب المال. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وعلى هذا نقول الأخ الكريم ليس لك أن تحتسب الزكاة من الدين، وإنما هذا فقير إن شئت أعطيته زكاة ولم تشترط عليه شيئا وهو بالخيار، إن شاء سدد لك الدين وإن شاء لم يسدد من هذه الزكاة. نعم. نعم شيخنا أحسن عليكم. أيضا يسأل في سؤال الثاني يقول في قوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، هل المقصود بالسجود هنا السجود المعروف أو المقصود طول الصلاة؟ المقصود طول الصلاة، المقصود بالسجود هنا الصلاة، يعني ومن الليل فصلي لله عز وجل كما قال سبحانه في الآية الأخرى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته بصلاة الليل، لكنه في حق النبي عليه الصلاة والسلام آكد يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل وهي صلاة الليل بعد القيام من النوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا يعني أكثر مواطأة بين القلب واللسان، وأقوى مقيلا يعني أصوب قراءة، وهذا يدل على فضل صلاة الليل وفضل قيام الليل وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وهو إن لم يكن واجبا إلا أنه سنة مؤكدة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا عبد الله متصل أخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله في عبد الله. مسيكم بالخير. الله مسيك بالنور وسعودك. والله أسأل معالي الشيخ. يتفضل الشيخ اسمك. شخص يصلي مقعد، صلي جالسا على وضع اليدين على الركبتين، كيف تكون أثناء السجود؟ هل هي ممدودة للأمام أم يد مغضها على الركبتين؟ يصلي على كرسي؟ على كرسي. أي نعم. ويوم بالركوع والسجود. يؤمن بالركوع والسجود. فهل وضع السجود تكون الأيدي الأصابع كيف يعني وضعها؟ طيب. هو يمتكبها على الركبتين أم يكون ممدودة للأمام؟ طيب. سؤال ثاني عبد الله. أي نعم سؤال ثاني. تفضل. السؤال الثاني، فيه مؤذن يؤذن في المسجد طبعا في المدعوون، بعدما ينتهي من الأذان يذكر الأذكار اللي هي بعد الأذان، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم رب هذه الدعوة تمام والصلاة والسلام على محمد وسيلة وسيلة في المدعوون، يذكرها في المدعوون يعني مباشرة، يعني تستمع واضحة في المنطقة اللي حواليه يعني مع الأذان. فنصح إلا أنه لم يسمعه، أنا سمعتها في الرادي، كنا الرادي هو المؤذين على الإذاعة يقومون بالدعاء المؤذن قد انتهى. طيب طيب. وهذا سمعته هو، ما أدري النصيحة اللي تكون لهذا. طيب طيب. تسمع إن شاء الله النصيحة بإذن الله. طيب سؤال باخت أيضا يا شيخنا الله يحفظك، يقول يعني هل ممكن أن يستدل في موضوع قراءة سورة البقرة بشكل يومي إذا جربت في حصول أمر دنيوي؟ فهل ممكن تكون هذه التجربة دليلا على صحتها، كما يعني في بعض الأمور الرقية، أو ذكر هو مثلا دعاء في الملتزم؟ هذه يعني أمور الشريعة لا تؤخذ بالتجارب، أمور الشريعة مبناها على التوقيف ولا تؤخذ بالتجارب إلا إذا كان أمر قد دلت الأصول على استحبابه، ووردت الأثار عن الصحابة، ورد أثار من عن الصحابة بفعل هذا الشيء فلا بأس به. فمثلا الدعاء عند الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا قد روي فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت فيه آثار عن السلف عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فلا بأس بالذهاب للملتزم وأن يضع الإنسان صدره ووجهه ويديه ويدعو الله عز وجل. وأما قول بعض العلماء إن الدعاء فيه قد يعني مجرب الاستجابة، فهذا يذكرونه لأن هذا المكان مكان معظم وهو بيت الله عز وجل، ويذكر بعض العلماء أنهم قد دعوا الله عز وجل فيه بدعوات تبينوا إجابتها، لكن أصل هذا العمل مشروع. كذلك أيضا قراءة سورة البقرة كما ذكرنا أصل هذا العمل مشروع، قراءتها مشروعة، لكن الذي ننكره هو ربط قراءتها باعتقادات معينة، بأن يقرأها ليس تعبدا لله وليس تقربا إلى الله، ولكن لأجل حصول أمر دنيوي يعتقده، هذا هو الذي يحتاج إلى دليل. الأصل في العبادات التوقيف، ولا يفعل الإنسان شيئا من العبادات مستحسنا لها بعقله، فإن الاستحسان العقلي هو أصل البدع. المبتدعة إنما وقعوا في البدع بسبب استحساناتهم العقلية، فأمور الشريعة مبناها على الدليل وعلى الاتباع وليست على الاستحسان العقلي. وعلى ذلك فمن أراد أن يقرأ سورة البقرة أو غيرها من السور معتقدا حصول منفعة دنيوية فيحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى دليل من القرآن أو من السنة. إذا لم يكن هناك دليل لم يكن هذا العمل المربوط بهذا الاعتقاد مشروعا. بارك الله فيكم شيخنا. عبد الله يسأل إذا كان الشخص يصلي على كرسي، يعني لو شرحتم شيخ كيف وضع اليدين أثناء الركوع أثناء السجود إذا كان يومئ بهم؟ نعم، إذا كان يصلي على الكرسي فإنه إذا كان قائما يضع يديه فوق السرة أو تحت الصدر كما لو كان قائما، وعند الركوع يضع يديه على ركبتيه كما لو كان يصلي قائما، وعند السجود أيضا يضع يديه على ركبتيه، هذا أقرب ما قيل في هذه المسألة، وأما قول بعض الناس إنه يضعهما في الهواء فهذا لا دليل عليه، وإنما يضعها على ركبتيه. نعم. لكن هو يقصد يقبض الركبتين ولا يجعلها ممتدة الأصابع؟ لا، يجعلها ممتدة كما لو كان ساجدا. نعم. أحسن الله. سؤاله أيضا الثاني يقول: هناك مؤذن بعد الأذان يذكر أذكار التي تلي الأذان بصوت مرتفع في المكبر، يقول نصح، لكن يقول يعني استدل عليهم بأن المذيعين في الإذاعة بعد الأذان يذكرون أذكار بصوت مرتفع، فماذا ينصح شيخ؟ هذا العمل غير مشروع وهو أقرب للبدعة، إنما المؤذن إذا فرغ من الأذان يأتي بالأذكار الواردة سرا ما بينه وبين نفسه، أما أن يرفع صوته بها كما يرفع الصوت بالأذان فهذا عمل مبتدع وهذا عمل غير مشروع، واستدلاله بمن يقول ذلك في الإذاعة هذا قياس مع الفارغ، وهو رجل عامي عليه أن يتبع فتوى أهل العلم وما يقوله أهل العلم، فعليه أن يقتصر على الأذان في مكبر الصوت ويأتي بالأذكار فيما بينه وبين نفسه، وينبغي مناصحته في ذلك، فإن أصر على فعله فيرفع أمره للمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فهم الذين عندهم الإشراف على المؤذنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.